بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 19 في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل فيها الجموع. أخذنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وصيغة منتهى الجموع، وهناخد جمع التكسير. طب ما جمع التكسير، ما أنت قلت لنا قبل كده أن جمع التكسير كلمة متكسرة، المفرد بتاعها متكسر، يعني إيه؟ يعني عمال، لو شلت الآل اللام لا يعود المفرد إلى أصله، عشان كده مش سالم. لو شلت الألف واللام برضو لا يعود المفرد لأصله، تكسر المفرد تماما. أمال هتقول إيه زيادة في جمع التكسير؟ هنقول جمع التكسير ممكن يكون للعاقل وغير العاقل. يعني قلنا عمال للمذكر العاقل، جبل جبال، وهكذا. هو السماعي فبتحفظه من خبرتك باللغة. ولكن جمع التكسير فيه حتة مهمة جدا، ينقسم قسمين، بيقولوا جمع قلة وجمع كثرة. اللي حسن الحظ ان جمع القلة له اربع اوزان او اربع اشكال لجمع القلة، وبقية الجموع كلها جمع كثرة. طبعا اذا كانت ليست جمع مذكر سالم وليست جمع مؤنث سالم وليست صيغة منتهى الجموع، يبقى اذا انا مهم اوي اعرف اوزان جمع القلة. جمع قلة يعني بيقول لك جمع يدل على عدد، احنا اتفقنا ان العدد او الجمع من 3 إلى 10، يعني واحد مفرد واثنين مثنى من اول 3 جمع. فجمع القلة يدل على من 3 إلى 10، وجموع الكثرة يدل على من 11 إلى ما لا نهاية. وبرضو علشان تبقى يعني أستاذ كبير في العلوم اللغة، مهم جدا جدا جدا أنك تعرف أن قد يأتي جمع القلة ويراد به الكثرة، وقد يأتي جمع الكثرة ويراد به القلة. طبعا أعرفها إزاي؟ من سياق الكلام ومن المعنى المقصود ومن تفسير. خد بالك قلت تفسير ليه؟ لأن الكلام ده هتلاقيه كويس جدا في القرآن الكريم. طيب أنا عاوز الأربع أشكال بتوع جمع القلة. بيقول أدوية، أغذية، أدوية، أغذية، أندية، يعني على وزن أفعلة، يعني كلمة أفعلة، وجبت كلمات مناظرة للسمع بتاع أفعلة. في وزن تاني اسمه فعلة، صبية، فتية. إذا جاءت كلمات بنفس وزن أو سماع صبية أو فتية فهي جمع قلة، يبقى أفعلة وفعلة. خد بالك أفعلة في همزة في الأول وفعلة، ولو شلت الهمزة تبقى فعلة. أفعال زي أبطال، أنهار، أفعال. أفعال ممكن نشيل الألف تبقى أفعل. أفعل زي كلمة أشهر، أنهر، أرجل، أعين. يعني ممكن أجيب كلمات جنب بعضيها، أنهار، أعين، فتية، أغذية. كده الأربعة دولت معايا دايما حافظهم، جموع القلة. إذا جاء أي جمع آخر بوزن آخر غير الأوزان دهيت، يبقى جمع دال على الكثرة. حكاية القلة والكثرة دي بتستخدم كثيرا في علوم البلاغة. إحنا بنتكلم عن إنه جمع تكسير، فجمع التكسير ده إعرابه إيه؟ إعرابه إيه؟ يعرب عادي زي المفرد، مرفوع علامة رفعه الضمة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مجرور وعلامة جره الكسرة. وما أقولش لأنه جمع تكسير، لأن أنا بقول لأنه عندما يحدث شيء غريب في الإعراب، أو عندما تتحول العلامة الإعراب الأصلية إلى علامة فرعية. في شيء مهم جدا في جمع المؤنث السالم، اللي هو ينصب وعلامة نصبه الكسرة. طب وانت أخرت الموضوع دوت لغاية هنا ليه؟ لأن جمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة، وصيغة منتهى الجموع تجر وعلامة جرها الفتحة. طبعا إذا جاءت ما فيهاش ألف ولام، أو إذا لم يأتي بعدها مضاف إليه. الكلام ده مهم جدا، يعني تقول رأيت العاملات، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. في الحتة دي بس بقول لأنه جمع مؤنث سالم، يعني معنى ذلك أن الكسرة هنا علامة فرعية، زي ما كان في صيغة منتهى الجموع الفتحة علامة فرعية. ليه؟ لأنه كان مجرور وعلامة جره الفتحة، يبقى الفتحة هي اللي بقت علامة فرعية. العكس بقى في جمع المؤنث السالم، ينصب وعلامة نصبه الكسرة، فالكسرة هنا علامة فرعية. لما تقول جاءت التلميذات، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما أقولش لأنه جمع مؤنث سالم. مررت بالتلميذات، الباء حرف جر، والتلميذات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ما أقولش لأنه جمع مؤنث سالم، بذكر لأنه جمع مؤنث سالم عندما أقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وخد بالك قوي إن العكس بالظبط في صيغتي منتهى الجموع، هتقول مررت بمساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع. هذه مساجد، مساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع. خد بالك، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ويجر وعلامة جره الفتحة، عكس جمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة. ولازم أقول نيابة عن كذا لأنه كذا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.